لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسر الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسر الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا في شرح عقود رسم المفتي إلى الدرجة الخامسة من طبقات الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله: الخامسة طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كأبي الحسن القدوري وصاحب الهداية وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم هذا أولى وهذا أصح رواية وهذا أوضح وهذا أوفق للقياس وهذا أرفق للناس. هذه الدرجة الخامسة، ووقع حقيقة يعني أخطاء كثيرة خاصة من النساخ في هذه الدرجة، فنصحح في البداية الأخطاء التي وقعت يعني من النساخ. الطبقة الخامسة طبقة أصحاب التخريج، والصحيح أنها يعني طبقة أصحاب الترجيح وليس طبقة أصحاب التخريج. الطبقة الخامسة طبقة أصحاب الترجيح وليس التخريج، وهذا يعني من أخطاء النساخ. حتى في النسخ بين يدي موجودة يعني التخريج، والصحيح أنها طبقة أصحاب الترجيح كما نقل ذلك الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى في مواضع شتى في الفتح، وأيضا ذكر هذا الإمام ابن عابدين في حاشيته المشهورة على الدر المختار. فهذه صححوها أولا، هذا أول خطأ يعني يرد في النسخ الموجودة. في فرق بين الترجيح وبين التخريج، التخريج فرع على أصل غير ترجيح رواية على رواية. شيخ أبو زياد، هناك فرق كبير بين التخريج. التخريج يعني أن تلحق فرع بأصل مسألة غير منصوص عليها، تلحقها بأصل، تخرج هذا الفرع على هذا الأصل. والترجيح مفاضلة بين الروايات. طيب، قال طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري، وهذا الخطأ الثاني في كثير من النسخ أيضا أخطاء. يعني النساخ هو أبو الحسين وليس القدوري. نعم، كأبي الحسن القدوري هكذا في كثير من النسخ، والصحيح أنه أبو الحسين. الصحيح هو أبو الحسين كما ورد في ترجمته في الكشف وفي الجواهر وفي الفوائد للكنم وفي وفيات الأعيان وغيرها من كتب التراجم. أبو الحسين القدوري ليس أبو الحسن. الآن ابن كمال باشا يعني جعل القدور في هذه الدرجة وصاحب الهداية الإمام الفرقناني الآن من أصحاب الترجيح. يعني انظر، قال طبقة أصحاب الترجيح كالحسين القدوري وصاحب الهداية جمعهم من هذه الطبقة الخامسة. بينما عندما ذكر قاضي خان رحمه الله تعالى، في أي طبقة ذكر قاضي خان؟ ذكر قاضي خان في طبقة المجتهدين، مع أن الإمام القدوري رحمة الله عليه يعني متقدم وأعلى كعب أيضا. واضح؟ وأيضا اللهم صل الإمام المرجناني صاحب الهداية يعني هو المشار إليه في عصره، والمعقود عليه الخناصر في دهره، وقد أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر الدين وغيره، وكذلك ابن نعيم، وفاق على أقرانه حتى على شيوخه في الفقه. فكيف يضعه ابن كمال باشا في درجة ينزل يعني في شأنه عن درجة قاضي خان؟ يعني هو في ترتيبه قدم قاضي خان على القدوري، وقدمه أيضا على صاحب هداية الإمام المرجناني، وهذا لا يصح أيضا. والإمام المرجناني يعني أحق من قاضي خان بالاجتهاد، وأثبت في أسبابه وألزم لأبوابه كما ذكر كثير من المحققين. لذلك عده كثير من المحققين الإمام المرجناني أنه من المجتهدين في المذهب. الإمام المرجناني كثير يعني عده من المجتهدين في المذهب. واضح؟ هذه الدرجة إذن ما مهمتها؟ قال شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم هذا، أو يعني ورد أكثر من رواية عن الإمام في مسألة. هذه الدرجة تبين أيهما أصح في المذهب، هذه الرواية المعتمدة من غير المعتمدة بقوله وهذا أصح رواية وهذا أوضح وهذا أوفق للقياس وهذا أرفق للناس. واضح؟ يستطيع أن يفاضل بين الروايات. هذه الدرجة. الدرجة السادسة قال طبقة المخلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة. من هؤلاء قال كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز. من صاحب الكنز؟ نعم من نسل. قال وصاحب المختار اللي هو الإمام الموصلي وصاحب الوقاية المحبوبي وصاحب المجمع. من صاحب المجمع؟ مجمع البحرين. من صاحب مجمع البحرين؟ ابن الساعاتي رحمة الله عليه. هؤلاء من هذه الدرجة. قال هؤلاء قال طبقة المخلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب بحيث لا ينقلون في كتبهم يعني الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. لذلك اعتبرت كتبهم متون معتمدة في المذهب. وهذا التقسيم اعترض عليه إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهل ذكرناه لأنه ذكر في نهايته طبقات الفقهاء وعلق عليها. فالإمام المطيع وقلنا يعني هو إمام الأحناف في الأزهر ومعاصر الكوثري مفتي الدنيا كان قال يعني تأتيه الفتاوى يعني يسأل عنها من كل أنحاء العالم. إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهل شيخ الأحناف ومفتي الأحناف في الأزهر وهو كان شيخ الأزهر أيضا رحمة الله عليه اعترض على هذا التقسيم يعني في درجة الخامسة والسادسة لأنه في الطبقة الخامسة قال شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض أليس كذلك؟ احنا قلنا عندما ذكر قال طبقة أصحاب التخريج من المقلدين أو الترجيح من المقلدين كامل حسين القدوري وصاحب الهداية وشأنهم تفضيل بعض الروايات العجيب والضعيف. لذلك الإمام المطيع رحمه الله تعالى اعترض قال لم يكن هناك فرق بين شأن الطبقتين في المعنى يعني لا فرق بين الطبقة الخامسة والطبقة السادسة في المعنى. الطبقة الخامسة تفضيل الروايات وفي الطبقة السادسة قال القادرين حتى يميز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب ففي المعنى واحد حيث أنه لا ينقل في كتابه إلا المعتمد في المذهب. إذن هو قادر على تفضيل بعض الروايات وتمييز بعضها عن بعض ذلك لا فرق في الطبقتين كما أشار إليه في الإرشاد الإمام المطيع. ولكن يمكن يعني أن يجاب عن هذا كما ذكره بعض المحققين يعني أقرأ يعني ما ذكروا في الرد على الإمام المطيع. قال ويمكن أن يجاب بأن الترجيح هو تصحيح الأقوال وتفضيل بعضها على بعض وتعيين الراجح من الأقوال عند اختلاف التصحيح فهو نوع من التصرف يقتضي ضربا من الاجتهاد يتمكن به الإرشاد إلى القول المأخوذ به للعمل أو الإفكاء والقضاء. أما التمييز فمعرفة ما رجحه أهل الترجيح يعني الفرق بينهما تفضيل بعض الروايات يعني هذا فعل مجتهد يعني هو نفسه يفضل بين هذه ويفاضل بين الروايات واضح. بينما طبقة التمييز اللي هي الطبقة السادسة ليس هو الذي يقوم به المفاضلة بين الروايات ولكن هو يعلمها المعنى هو ناقل هو يعلم يعني أيهما قدم الأئمة والمحققين. ذلك قال ولا التمييز كما معرفة ما رجحه أهل الترجيح مستمدا من علامات الترجيح وجمعها بين دفتين ولا دخل له في تصحيح الأقوال وتفضيلها والترجيح عند تعارض تصحيحها. بعض الآخر قال لأن الثاني أخف قال فإنه مقصور على معرفة القيم الضعيف بأماراته التي جعلها أهل الترجيح علما للراجح وإدراجه في المتن والأول أعم فإنه تفضيل بعض الروايات على البعض قد يكون لقوتها وقد يكون لوجوه أخرى ككونها أرفق للناس أو أوفق للزمان وغير ذلك يعني مما ذكروا المعقول يعني هذين القولين أتيت لكم بهما للتمييز بين الدرجتين بين يعني من شأنه تفضيل بعض الروايات ومن شأنه التمييز بينها. فشهادة تفضيل الرواية هي درجة اجتهاد، هو بنفسه يقوم بتقديم هذه الرواية عن هذه الرواية، ودرجة التمييز هي نقل عن هذا المجتهد الذي رجح رواية عن رواية، هذا التوفيق بينهما. واضح الأمر؟ اللهم صل. قال السابعة طبقة المخلدين، وأنا قلت يعني هذه الطبقة لا علاقة لها، هي ليست من درجات الفقهاء أصلا. قال الذين لا يقدرون على ما ذكر في الطبقات التي مضت، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاصب ليل، فالويل لمن قلدهم كل الويل. وهذه الطبقة الأصل لا تكون يعني. وباقي يعني هذه كمال باشا ذكره أكفلته وكذلك في شرحه، ويعني منهم الإمام السبيع أثنى يعني في طبقاته، قالوا هو تقسيم حسن جدا. رحين نشوف رد الإمام المرجاني عليه، يعني قال يعني أصلا ليس هو بالحسن وليس هو بالقريب، الآن عندما قال إن شاء الله. طيب هل في سؤال عن هذه طبقات الفقهاء؟ حتى المرة القادمة إن شاء الله يعني نبدأ بمطلب الكتب التي لا يجوز الإفتاء بها ونفصل، لكن في الدرس القادم إن شاء الله يعني أريد تحضيرا، يعني هذه المباحث أنا لم أشرككم فيها، ولكن في المرة القادمة لأنه يبدأ بذكر الكتب يعني إن شاء الله أبو زياد سني بس لكم ما بتعرف اسم المؤلف، أنت أبو عمار الشيخ وليد ويعني الأحلام الشيخ وليد إن شاء الله. طيب أقرأ لكم كتاب يعني وعذروني لأنه الخط عندي مش واضح، رسالة والشيخ البغدادي، أنا مش شايفه اليوم الشيخ البغدادي، وين الشيخ البغدادي؟ يكون نفسه مسرهد. كان موجود الظهر، كان باثنين بغدادي واحد بغدادي اثنين موجود. اللهم صل على سيدنا محمد. أفتح لكم كتاب نظورة الحق، أقرأ لكم. يقول الإمام المرجاني رحمه الله تعالى، يبدأ أولا بالإشارة الإمام قاضي خان، ومن أشار إلى قاضي خان بأنه مقدم على غيره، قال وكذا ما يقال عن ما يقال أن الإمام فخر الدين قاضي خان مقدم على غيره لأنه فقيه النفس أهل للترجيح، وهو أجل من يعتمد على تصحيحه، لا يكاد يستقيم إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص المعينة. وكم لله من رجال أجل وأعظم شأنا من قاضي خان وأمثاله في الفقه والكمال. ثم أعلم أن المجتهد ضربان، أحدهما المجتهد المطلق وهو صاحب الملكة الكاملة في الفقه والنباهة وفرط البصيرة والتمكن من الاستنباط المستقل به من أدلته كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي. وثانيهما المجتهد في مذهب إمام، قالوا وهو الذي يتحقق أصول إمامه وأدلته، يتحقق أصول إمامه وأدلته ويتخذ نصوصه أصولا تستنبط منها الفروع وينزل عليها الأحكام، نحو ما يفعله بنصوص الشرع فيما لم يقدر على الاستنباط من الأدلة. وهذه الطائفة وإن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق وتقاصروا في الفقه عن شاب أولئك، لكنهم ليسوا من المقلدين، بل هم أصحاب النظر والاستدلال والبصارة الأولى والخبرة التامة بالفقه، ولهم محل رفيع في العلم وفقاهة النفس ونباهة الفكر وقدرة وافية في الجرح والتعديل والتمييز بين الصحيح والضعيف، وقدم عال في الحفظ للمذهب والنضال عنه والذب وتلخيص المسألة وبسط الأدلة وتقرير الحجة وتزييف الشبهة، وكانوا يفتون ويخرجون. ثم من بعدهم طوائف متفاوتة في العلم بين ثقة وضعيف في الرواية وكامل وقاصر في الفقه والدراية. وقد جعل أحمد بن سليمان الرومي المعروف بابن الكمال أحد الفضلاء المشاهير في الدولة العثمانية، فائل أصحاب على 6 طبقات. الطبقة الأولى المجتهدون في الشرع كالأئمة الأربعة ومن يحذو حذوهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع. رسالة موجودة على النت، جميل. الله، إذا موجودة شيء رائع. إذا موجودة يا شيخ وزيرة على النت يكون شيء رائع، يعني انقلوها إلى مفرد الأصلين يعني، ونشوف لا يكون اسم فقط. إذا موجودة كاملة يكون شيء رائع. أشوف سفدنا تقول لي غالبا غير موجودة، تقول لي هذا رابط الرسالة بعدين تقول لي غير موجودة. يعني هذا تمويه يا شيخ أبو زياد، تقول لي هذا رابط الرسالة بعدين تقول لي الرسالة مش موجودة. طيب نشوف الآن، بدأ بتفصيل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الآن في تقسيمه للطبقات والرد على ابن كمال باشا، قال: وقد جعل أحمد بن سليمان الرومي المعروف بابن الكمال أحد الفضلاء المشاهير في الدولة العثمانية. يعني انظروا لعدم المشايخ مع بعضهم البعض، يعني حتى وانتقد ابن الكمال ولكن لم ينقص من فضله. قال: أحد الفضلاء المشاهير في الدولة العثمانية، فقهاء الأصحاب على 6 طبقات. طبعا ابن كمال رحمه الله عليه يعني صاحب كعب عال، يعني خاصة في علم الكلام، يعني هو محقق مدقق نظار في علم الكلام، يعني لم يصل إلى درجة أحد في عصره، وهو كثير التصنيف. يعني كان يتنافسان هو الإمام السيوطي وفي القرن التاسع كلاهما، والعلماء ما يزوا بينهما. لذلك قالوا الإمام ابن كمال باشا أعلى كعبا من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في المعقولات، والإمام السيوطي أعلى منه في الحديث ودراية في الحديث ومصنفاتهما بالمئات. والإمام كمال باشا أيضا رحمه الله تعالى يعني كان حاد الطبع ولا يعجبه شيء، حتى أنه يعني غير كتاب التنقيح للمحبوب في الأصول، تغيير التنقيح سماه، وعند الكتاب مطبوع عمره أكثر من 100 سنة، تغيير التنقيح لابن كمال باشا، غير فيه تنقيح المحبوب، وأيضا ذهب إلى كتاب الوقاية أيضا وغير سماه الإيضاح والإصلاح، طبع قبل سنة في مجلدين، أيضا غير فيه يعني بعدما مدح المحبوب ثم قال يعني أنه زلت قدمه في أكثر موضع، فيعني أعاد كتب المحبوب كلها بطريقته. ولكن العلماء بيقولوا مع علو كعب الباشا إلا أن الله عز وجل لم يكتب لكتبه التوفيق يعني وشهرة التي كتبت الإمام المحبوب في كتبه، لذلك نحن يعولون على كتب المحبوب ولا يعولون على صدر الشريعة ولا يعولون على كتب ابن كمال باشا يعني التي غير فيها كتب صدر الشريعة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: أحد الفضلاء المشاهير في الدولة العثمانية، فقهاء الأصحاب على 6 طبقات. الطبقة الأولى المجتهدون في الشرع كالأئمة الأربعة ومن يحذو حذوهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. والثانية المجتهدون في المذهب كأصحاب أبي حنيفة الثلاثة ومن سلك مسلكهم في استخراج الأحكام على القواعد التي قررها شيخهم وأستاذهم، فهم إن خالفوا في بعض الأحكام لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول وبه يمتازون عن المخالفين له في الأصول والفروع. والثالثة المجتهدون في المسائل كالخصيقة والطحاوي والكرخي وشمس الأئمة الهلواني وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام المذهبي وفخر الدين قاضي خان وأمثالهم الذين لا يقدرون على المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما يستنبطون الأحكام فيما لا نص فيها عن المجتهد في الشرع على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها. والرابع المخلدون الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا ولكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم المأخذ يقدرون على تفصيل قول أو على تفسير قول المجمل بوجهين وحكم محتمل لأمرين منقول عن أحد المجتهدين وهم أصحاب التخريج كالرازي وأبرامي، والخامس أصحاب الترجيح كأبي حسين القدوري وصحيح الهداية، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض بقولهم هذا أصح رواية وهذا أوفق للقياس وأرفق بالناس، والسادس المقلدون القادرون على التمييز بين القوي بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب وظاهر الرواية وغيره، وكصاحب الكنز المختار والإلقائي والمجمع وغيرهم، السابع المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغفل والسمين ولا يميزون الشمال عن اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل، فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. هذا ما ذكره. الآن يبدأ بالرد، اللهم صل على سيدنا محمد، على هذا التقسيم. بعدما ذكر الطبقات وفق تقسيم ابن كمال باشا قال وقد أورد، بعدما ذكر الطبقات بحروفه ابن كمال باشا قال وهو تقسيم حسن جدا، وأقول شوف شرط إيش قال، أقول بل هو بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه جدا، يعني ما قال أقول تقسيم حسن جدا، هو يقول قال وهو بعيد مراحل فضلا عن حسنه جدا، يعني ما قال هو تقسيم حسن جدا، هو يقول قال وهو بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه جدا، فإنه تحكمات باردة، ألفاظ غير محصلة، محصلة المعنى، ولا سلف لمات لمدعى، ولا سبيل له ادعى، محصلة المعنى، ولا سلف له في ذلك المدعى، ولا سبيل له إلى ذلك تلجئه إليه، ومن غير ما ساعدناهم في كون الفقهاء والمتفقه على هذه المراتب السبعة وهو غير مسلم، فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ المفرط وهو غير مسلم لهم، فلا يتخلص درجاته، فليت الشعري والموقوع لنا قوله أن أبا يوسف أو زفر وإن خالفوا أبا حنيفة في بعض الأحكام لكنهم يقلدون قواعد، لنا قوله أن أبا يوسف ومحمد أو زفر وإن خالفوا أبا حنيفة في بعض الأحكام لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، ما الذي يريد من الأصول في بعض الأحكام لكنهم الإجمالية التي يبحث عنها في كتب الأصول، فإن من أراد منه الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها في كتب أصول الفقه فهي قواعد أو غير مجتهد برهانية يعرفها المرء من حيث أنه ذو عقل وصاحب فكر ونظر سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، ولا تعلق لها في الاجتهاد قط، وشان الأئمة الثلاثة أفضل من أيضا أو غير مجتهد ولا تعلق لها في الاجتهاد قط، وشان الأئمة الثلاثة أرفع وأجل من أن لا يعرفوا بها كما هو اللازم من تقليد غيرهم فيها، فحاشاه بدونهما. وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف وجرى مجرى الأمثال قولهم أبو حنيفة أبو يوسف، بمعنى أن البالغ إلى الموافق والمخالف قولهم ليس إلا، وقوله أن أبو يوسف بلغ الدرجة القصوى في الفقاهة من الفقاهة ليس إلا، وقولهم أبو يوسف أبو حنيفة بمعنى أن أبو يوسف بلغ الدرجة القصوى في الفقاهة من الفقاهة ولم يقصر عنها، ظاهر الفضل وأفقه أهل عصر وأفقه أهل عصرك ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان على النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدرة، انتهى أو لم ينتهي. وقد قال وكان على النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدرة، وهو أول من ينتهي بعد. قال بأبي حنيفة: وأمن المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. وقال محمد بن الحسن: مرض أبو يوسف وخلف عليه فعاده أبو حنيفة، فلما خرج من عنده قال: إن يمت هذا الفتى فإن رضى أبو يوسف على الأرض. وكذا حنيفة لما خرج من عنده قال: إن يمت أبي في مدح فإنه أعلم من على الأرض. وكذلك محمد بن الحسن طلب منه كتبا فاخرة فكتب إليه مفرد على الربيع بن سليمان، كتب إليه السكان من قد رآه إلني شعرا قل الذي لم يرعني ممن رآه مثله ودعن غيره، فنظرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فمنعها عنه في البداية، ثم أعطاه إياها كما ذكرت ذلك أنا في مبحث في الأسطين اللي هي محمد بن حسن حجة في اللغة، ذكرت أعطاه يعني غير واضح الآن عندي وغير مضبوط، وقل الذي لم يرعني من رآه مثله فمن كان من رآه قد رأى من غير مضبوط أو من قبله، العلم ينهى أهله أن يمنعوه وأهله لعله يبذله لأهله لعله، فأنفذ إليه الكتب أهله. قال إبراهيم الحربي: قلت لأحمد بن حنبل: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. وقال الحسن بن أبي مالك: لم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد. وقال عيسى بن أبان: هو أفقه من أبي يوسف. وقد ذكر القاضي عبد الرحمن بن خلدون المالكي في مقدمته أن الشافعي رحل إلى العراق ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاج وطريقة أهل العراق واختص المذهب، وكذلك أحمد بن حنبل أخذ عن أصحاب أبي حنيفة وفور بضاعته في الحديث فاختص بالمذهب. ألا ترى أنه لما ادعى بعض الشافعية ترجح القول بمفهوم الصفة على القول بنفيه يكون الشافعي قائلا به مع سلامة طبعه واستقامة فهمه وغزارة علمه وصحة النقل عنه لكثرة به أتباعه؟ رده ابن الهمام وآخرون لأن هذه الكمالات كلها متحققة في محمد بن الحسن مع تقدم زمانه وعلو شأنه وهو قائل بنفيه. وأما زفر فقد قال فيه أبو حنيفة رحمه الله: هذا إمام من أئمة المسلمين وأنه أقيس أصحابي. وقال المزني: هو أحدهم قياسا، وكفى بذلك شهادة له، ولكل واحد منهم أصول مختصة تفرد بها أبي حنيفة. هو أحدهم قياسا وكفى بذلك شهادة له. الأصل في تخفيف النجاسة في ثلثي مذهبه. ونقل النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات عن أبي المعالي الجويني أنهما خالفا أرى أنه تخريج ملتحف النووي فيه، فإنه يخالف أقوال الشافعي لا كأبي يوسف ومحمد، فإنهما يخالفان أصول صاحبهما. وأحمد بن حنبل لم يذكره الإمام أبو العباس الطبري في عداد الفقهاء وقال إنما هو من حفاظ الحديث وذلك مشهور. وقال ابن خلدون: وأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلا لبعد مذهبه عن الاجتهاد. وقال أن الحنفية أهل البحث أحمد والنظر، وأما المالكية فليسوا بأهل نظر. الشيخ مؤمن بزعل: وين المالكية؟ وينقل عن الإمام ما ذكرنا أين قال؟ ينقل عن ابن خلدون. قال ابن خلدون: أما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليل لبعد ما عن اجتهاده. وقال أن الحنفية أهل البحث والنظر، وأما المالكية فليس بأهل نظر. انتهى. طبعا المقصود ليس بأهل نظر ليس في الفقه وإنما في العقائد، يعني هو يقصد والله أعلم. لكن تعلم أن المالكية يعني أهل المغرب، علماء يعني أهل المغرب والأندلس، لم يختلطوا بأهل المشرق يعني على علو كعبهم في علوم الفقه مثلا كابن عبد البر وغيره، ولكن لا يعلم لهم يعني علو كعب في المعقولات ذلك من الكلام وغيره. الحنفية أقيس من غيرهم، ربما هذا مدح وربما هذا قدح، فأيهما تريد؟ أقيس أصحاب الإمام الإمام زفر، لذلك رحمه الله كان يقول يعني: ما نرد أحدا إلا جن. قالوا: كيف جنونه؟ قال بأن يقول بقول، إما أن يتراجع عن قوله وإما أن يقول بقول لم يقل به أحد من قبله، يعني يأتي بشيء يعني يضحك منه الناس، هذا قصده. طبعا هذا سيأتي بكم إن شاء الله. طيب نتابع. قال عن حنفية أهل البحث والنظر، وأما المالكية فليس بأهل النظر، حتى لا يفهم على يعني الذم للحنفية، يعني المقصود يعني بقولهم ليس بأهل النظر يعني في المعقولات، يعني لأنهم لم يختلطوا بأهل المشرق، يعني لذلك كانت العلوم العقلية عندهم ضعيفة. طيب يا سيدي، هذا مش احنا نتكلم هذا الكلام يا شيخ، يعني واحد منكم بحكيه، الامام ابن خلدون، مش احنا يعني مش واحد من الحنفية اللي بقول هذا، ابن خلدون البلكي، مش ابن خلدون مالكي. احنا ما بنقول عن خصم يعني من يعني. طيب ان شاء الله خير. طيب على كل يعني قول الاقران لا يقبل من بعضهم، نقول بس يعني المقصود من الرساله. قال فكيف يكون، قال واما المالكيه فليس باهل النظر، انتهى. فكيف يكون هو من المجتهدين في الشرع دون ابي يوسف ومحمد وزفر رحمه الله، وراغم غارات الفقه وليوت غياب النظر، غير انهم لحسن تعظيمهم للاستاذ وفرط اجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه تشمروا على تنويه شأنه، وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج بأقواله ورواياتها للناس ونقلها لهم وردهم إليها والإفتاء عند وقوع الحوادث بها، وتجردوا لتحقيق فروعها وأصولها وتعيين أبوابها وفصولها وتمهيد قواعد محكمة ومقاييس متقنة يستفاد بها الأحكام، واستنباط قوانين صحيحة وطرائق قويمة يتعرف بها المعاني في تضعيف الكلام، وأجروا ذلك في تصحيح مذهبه وبيانه لمن يتمسك به لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ بقوله، وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي، على ما قال مسعر بن كدام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى الرجل لا يخاف عليه، قال مسعر بن كدام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى الرجل لا يخاف عليه، ولم يكن فرط على نفسه في الاحتياط، ولم يكن فرط على نفسه في الاحتياط، انتهى. ومقامه في الفقه بمقام لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته، وخصوصا مالك والشافعي، ومن ذلك الوجه امتاز عن المخالفين كالأئمة الثلاث والأوزاعي وسفيان وأمثالهم، لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الشرع، ولو أنهم أولعوا في نشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس والاحتجاج لها بالنص والقياس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الإمام أبي حنيفة مخالفا له. هذا وإن أراد منه الأدلة الأربعة وأصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الأخذ عنها والاستنباط منها فلا سبيل له، إن أراد ذلك أن الشريعة مستند كل الأئمة وملجأهم في أخذ الأحكام فلا يتصور مخالفة غيره له فيها. فإن قيل لعل مراده أنهم يقلدون أبا حنيفة في كون قول الصحابي والمراسيل حجة دون الاستصحاب والمصالح المرسلة وأمثال ذلك، قلت هذا ليس من التقليد في شيء، بل إنما وافق رأيهم في ذلك حجة وقامت الحجة عندهم كما قامت عنده. ألا ترى أن مالكا لا يلزمه تقليد أبي حنيفة من القول بحجية المراسيل، ولا الشافعي من القول بنفي الحجية عن المصالح، ولا تقليد بعضهم لبعض من الاتفاق في كون الإجماع والخبر الواحد والقياس، فإنه إنما أنكر حجية الإجماع بعض المبتدع وحجية القياس داود الظاهر وغيره من الشذوذ، وقد نقل عن أبي بكر القفال وأبي علي بن حيران والقاضي حسين الشافعي لهم قالوا لسنا مقلدين للشافعي، بل وافق رأينا رأيه، وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الطحاوي في أخذه بمذهب أبي حنيفة رحمه الله واحتجاجه له وانتصاره لأقواله على ما قاله في أول كتاب شرح الآثار: أذكر في كل كتاب ما فيه الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم، ريثما يصح فيه مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ثم إن في قوله في الخصاف الطحاوي والكرخي هذه الطبقة الثانية الآن يعلق عليها. الطبقة الثالثة ثم أن قوله في الخصاف والطحاوي الكرخي لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء، فإنما خالفوه من المسائل لا يعد ولا يحصى، ولهم اختيارات في الأصول والفروع وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع واحتجاجات بالمنقول والمعقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول. وعن أبي حنيفة رحمه الله وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلا، وأن خبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوى ومتروك المحاجة عند الحاج ليس بحجة قط. وأبو بكر الرازي رحمه الله في أن العام المخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعا وإلا فمجاز. أليس هذا من مسائل الأصول؟ ثم إنه عد أبا بكر الرازي الجصاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله وغض منه وجهل بين بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتد في الفقه وكعبه العالي في الأصول ورسوخ قدمه وشدة وطأته وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال. ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي، ومصداق ذلك دلائله التي نصبها لاختياراته وبراهينه التي كشف فيها عن وجود استدلالاته. نشأ ببغداد التي هي دار الخلافة ومدار العلم والرشاد ومدينة الإسلام. شمس الأئمة الحلواني فيه هو رجل كبير معروف في العلم، وإنا نقلده ونأخذ بقوله، فكيف يصح تقليد المجتهد للمقلد؟ وذكر في الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من أبي منصور الماتوردي. وقال القاضي خان في التوكيل خصوصا ما يجوز للمرأة المخدرة أن توكل أو توكل وهي التي لم تخالط الرجل بكرا كانت أو ثيبا، كذا ذكر أبو بكر الرازي. ثم قال وعامة المشايخ أخذوا بما ذكره أبو بكر الرازي رحمه الله. وفي الهداية ولو كانت المرأة مخدرة، قال الرازي يلزم التوكيل منها. ثم قال وهذا شيء استحسنه المتأخرون. وقال ابن الهمام رحمه الله هو الإمام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي رحمه الله. يعني أما على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أبي حنيفة رحمه الله لا فرق بين البكر والثيب المخدرة والمبرزة والفتوى على مختاروه من ذلك، وحينئذ في تخصيص الرازي ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدي بتفريع ذلك وتبعيبه انتهى كلامه. وقد أكثر شمس الأئمة الشرخص في كتبه النقل عن أبي بكر الرازي والاستشهاد به والمتابعة لآرائه، ثم الحلواني ومن ذكره بعده وعدهم من المشاهدين في المسائل كلهم، ينتهي سلسلة علومه إلى أبي بكر الرازي. فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشني اللي هو صاحب اللهم صل وسلم جامع أحكام الصغار، وهو أستاذ أبو جعفر أبي زيد الدبوسي وأبو علي حسين المخضر النسفي، وهو أستاذ شمس الأئمة الحلواني. ومعلوم أن الشرخسي من تلاميذه وقاضي خان من أصحابه، فلعله نظر إلى قولهم أنه كذا في تخريج الرازي فظن أن وظيفته في الصناعة هي التخريج، فحسب أن غاية شأوه هذا القدر. وقد خرج أبو حنيفة وأصحابه قول ابن عباس رضي الله عنهما في تكبيرات العيدين أنها 13 تكبيرة، بحمل أنها على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية، والشافعي وأتباعه بحملها على الزوائد. وخرج أبو يوسف قول الشعبي رحمه الله أن للخمس المشكل من الرات نصف النصيبين بأن ذلك 3 من 7، ومحمد رحمه الله بأنها 5 من 12. وخرج أبو الحسن الكرخي قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله في تعديل الركوع والسجود وجعله واجبا، وأبو عبد الله الدرجني وحمله على السنة، ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدين، فما ضر ذلك في اجتهادهم ولا نزلهم من شانهم. فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى رتبة النازلة عن منزلته؟ ثم إنه جعل القدوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح، وقاضي خان من المجتهدين، مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمانا وكونه أعلى منه كعبا وأطول باعا، فكيف لا من قاضي خان؟ وأما صاحب الهداية فهو المشار إليه في عصره والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته ونسيج وحده. وقد ذكر في الجواهر وغيره أنه أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر الدين القاضي خان والإمام زين الدين العتابي وغيرهما، وقالوا أنه فاق على أقرانه حتى على شيوخ فقه، وإذا عنوا له به فكيف ينزل شأنه عن قاضي خان بمراتب بل هو أحق منه بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وألزم لأبوابه هذا. ثم لم يحصل من بيانه فرق بين أهل الطبقة الخامسة والسادسة، وليت الشاري أن هذا الرجل بأي مقياس قاسهم ووجد هذا التفاوت بينهم، وهو قليل الممارسة في باب كليل المؤانسة بمن ذكره في الكتاب، ولا يعرف كثيرا منهم، وربما يجعل الواحد اثنين ويعكس الأمر ويقدم عما هو عليه ويؤخر، وينسب كثيرا من الكتب لا إلى أصحابها، فكيف يعرف طبقاتهم ويميز في الفقه درجاتهم؟ والحال وأن العلم بهذه الكلية كالمتعذر بالنسبة لأجلة الفقهاء وأئمة العلماء، فإنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، على ما يشير إليه قوله تعالى وما نريه من آية إلا هي أكبر من أختها. يريد والله أعلم أن كل آية إذا النظر إليها قال الناظر هي أكبر الآيات، وإلا فلا يتصور أن يكون كل آية أكبر من الأخرى من كل جهة للتناقض. ولكن لما كان الغالب على فقهاء العراق حجت في الألقاب وعدم التلون ولكن لما كان الغالب على فقهاء العراق السذاجة في الألقاب وعدم التلون في العنوانات والغضاضة في الجري على منهاج السلف في التجافي عن الألقاب الهائلة والأوصاف الحافلة والتحاشي عن الترفع وتنويه النفس وإعجاب الحال تدينا وتصلبا وتورعا وتأدبا، كان الغالب عليهم الخمول والاجتناب عن ولاية القضاء وتناول الأعمال السلطانية، لا لأن منازع الأتباع ما كانت مفارقة عنهم ولا شعارهم منحولة إلى شعار غيرهم، فكانوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء بالتميز عن غيرهم بأسماء ساذجة يبتذلها العامة ويمتهنها السوقة من الانتساب إلى الصناعة أو القبيلة أو القرية أو المحلة ونحو ذلك، كالخصاف والجصاص والقدري والثلجي والطحاوي والكرخي والصيمري، فجاء المتأخرون منهم على منهاجهم في الاكتفاء بها وعدم الزيادة عليها في الكاية عنهم. وأما الغالب على أهل خراسان ولا سيما ما وراء النهر في القرون الوسطى المتأخرة هم المغالاة في الترفع على غيرهم. يعني هذا مذكور ذكره اللكنوي، يعني أن الأحناف من أهل الشرق لم يكونوا يعني يلتفون إلى مثل هذه الألقاب شمس الأئمة وصدر الشريعة وغيرها، بخلاف يعني أهل ما وراء النهر فكان كل عالم يطلقون عليه لقبا يعني يرفعونه. قالوا أما الغالب على أهل خراسان ولا سيما ما وراء النهر في القرون الوسطى والمتأخرة فهو المغالاة في الترفع على غيرهم وإعجاب حالهم والذهاب بأنفسهم عجبا وكبرياء والتصنع بالتواضع سمعة ورياء، يستنكرون الأحاديث عمن سواهم ولا يستكثرون في معمورة الأرض مسوى غير مسواهم. قد تصور كل منهم في خلده أن الوجود كله يصغر بالإضافة إلى بلده، فلا جرم انتزع عرق منهم في علماء تلقوا بالألقاب النبيلة ووصموا بالأوصاف الجليلة مثل شمس الأئمة فخر الإسلام وصدر الشريعة، واستمرت الحال في أخلافهم على ذلك المنوال من الإتراف والغلو في تنويه أسلافهم والعض من غيرهم، فإذا ذكروا واحدة من أنفسهم بالقوافي وصله وقالوا الشيخ الإمام الأجل الزاهد الفقيه ونحو ذلك، وإذا نقلوا كلاما عن غيرهم فلا يزيدون على مثل قولهم قال الكرخي والجصاص، وربما يقتدي بهم من عداهم ممن يتلقى منهم الكلام، فيظن الجاهل بأحوال الرجال ومراتبهم في الكمال ومقات العلماء ودرجات الفقهاء ظن السوء فيأخذ في الاستدلال بنباهة في الأوصاف على نباهة الموصوف فيحمله ذلك على الإنكار بما عداهم واستخفاف رجال الله سواهم. وقد كان ابن الكمال على ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولة، فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوى والإكثار من مطالعة ما فيها في تحصيل عربه والتخلص عن كربه ووقع نظره فيما سار به أهل ما وراء النهر من رفع أنفسهم والوضع من غيرهم فانتزع إليهم وصار ذلك طبيعة له وسببا لهجومه إلى هذه التحكمات الباردة والتعسفات الداهرة، فكان ما فعله حدا لمن بعده من الجهلة، فلا يجاوزون عما ذكره ولا يتعدون طوره في تنزيل العالي عن درجته ورفع غيره فوق رتبته. فلو نقل إليهم شيء عن كبار العلماء ربما يقولون أنه ليس من المجتهدين لأنه ليس مذكور في طبقاتهم وغير مسؤول عن أهل الشأن. أن ما أورده الرجل منه في كتابه كنغمة من داء ماء وتربة في بهماء. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، صحاح الحاكم وغيره، وكلهم أئمة الدين ودعاة الحق في الأرض، ولكن الله فضل بعضهم على بعض. وهذه فوائد وفصول وقواعد وأصول لأرباب البصيرة والتحصيل، وأنه الهادي إلى سواء السبيل وهو حسب ونعم الوكيل. المطلب الثالث في سائر آيات وحديث تحتوي من الحجة الناطقة في المقصود إلى آخر الرسالة. يعني هذا ما ذكره الإمام أطال فيه، واعذروني يعني وأنا أقرأ الكتابة غير واضحة، قلت لكم الكتاب قديم جدا ومطوع بالآل الكاتبة، فإن شاء الله هيك ربنا بيسر في الوقت، يعني هيك وقت كافي أصف يعني مضبوطة إن شاء الله في رده على ابن كمال باشا. بارك الله فيكم.